بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في أكل لحوم الخيل، قال باب في أكل لحوم الخيل، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل. كذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغار والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. ثم ذكر أيضا رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوان وكل ذي ناب من السبع. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمى عليه. قال أبو داود رحمه الله: هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضالة ابن عبيد وأنس ابن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد ابن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. في هذه الرواية الأخيرة رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه ذكر المحقق أنها رواية ضعيف، فبيذكر في هذه الترجمة في أكل لحوم الخيل وأن الشارع أباح لنا أن نطعم من لحوم الخيل، أما النهي فقد ورد عن لحوم الحمر الأهلية كما حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، حيث حرم لحوم الحمر الأهلية وكذلك حرم نكاح المتعة. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل. قال: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وذهب البعض إلى كراهة لحوم الخيل، وقالوا واحتجوا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: ولم يذكر الأكل. قالوا: ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. البعض قال: يكره أن نطعم من لحوم الخيل، واحتجوا بهذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا أن هذه الآية لم يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها. ولكن نقول أن جمهور العلماء احتجوا بهذه الأحاديث التي فيها الإباحة من الأكل من لحوم الخيل، فيها إباحة الأكل من لحوم الخيل، فهي رواية صحيحة ورواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن لهم في لحوم الخيل. كذلك أيضا قالوا: أما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل. قال الله عز وجل لما قال: والخيل والبغار والحمير تركبوها وزينة، قال: ده معظم الاستعمال، بمعظم استعمال هذه الدواب بيكون الركوب زينة، ولكن هذا لا يمنع أن ننتفع بها في أمر آخر، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حل لحوم الخيل، ولذلك قال إنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل، كقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال حرمت عليكم ميتة ودم لحم الخنزير، فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحم وعلى تحريم دمه وعلى تحريم سائر أجزائه. قالوا لهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم، يبقى قال في الأنعام يبقى بالإضافة أنها فيها منفعة الأكل، قال وتحمل أثقالكم، على الرغم أنه لما ذكر الخيل والبغر والحمير قال يركبوها زينة ولم يذكر أنها تحمل الأثقال، وبالتالي هذا لا يمنع من أن ننتفع بها في حمل الأثقال. فذكر الشارع لبعض منافع هذه الدواء لا يمنع أن يكون فيها منفعة أكثر من ذلك، ولكن ذكر ما كان غالب الاستعمال لهذه الدواء، ولذلك نقول أن البيان ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البيان ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول أن الله تعالى لما ذكر أن الميت حرام علينا بينت السنة إلا ميتة الحوت والجراد، إلا ميتة الحوت والجراد، فيبقى الميت حرام كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن تخص هذه الآية بما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حل السمك والجراد، في حل السمك والجراد. وأيضا لما ذكرت المنفعة لهذه الدواء في الركوب الزينة لم يمنع أن يكون لها منفعة أخرى، قلنا كحمل الأثقال، وكذلك أيضا المنفعة في أن نطعم لحوم الخيل، وشاهد من ذلك ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للصحابة رضي الله عنهم في لحوم الخيل، ولذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، يبقى دل ذلك على إباحة لحوم الخيل. وأن الرواية التي ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال أبو داود رحمه الله لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، أي ليس العمل على هذه الرواية، فهي رواية من ضعيفة، ولذلك قال أبو داود رحمه الله هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر جانب من أولياء الصحابة وقال وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها، ولو كان ذلك حرام لبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت هذه الروايات الصحيحة الصريحة في حل لحوم الخيل وإباحة لحوم الخيل وحرمة لحوم البغال والحمير. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في أكل الأرنب، قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها. إذا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان غلاما قد ناز الاحتلام وكان مرايقا، وقال فصدت أرنبا فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث كده بمؤخرة ذلك الأرنب أو بجزء من ذلك الأرنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته بها قال فقبلها، أي حل أيضا لحوم الأرانب، يؤخذ من ذلك حل لحوم الأرانب لأنها لو كان فيها شيء لردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي خالد بن حارث قال إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد مكانه بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صعدها فقال يا عبد الله ابن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها طحين. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها وزعم أنها طحين. قال بذلك المحقق أنها رواية ضعيفة. ولو صحت هذه الرواية نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها وكذلك لم ينه عن أكلها. يبقى لم يأكل منها ولم ينهى عن أكلها. وحل وإباحة هذه الأطعمة ليس موقوفا على أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكلها. يبقى حتى لو لم يطعم منها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكلها. لو كانت حراما لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولبين حرمة هذه هذا الحيوان، ولكن لما لم ينهى عنه وزعم أنها طحين نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه عاف ذلك الأمر لأنها طحين، لكن لم ينهى عنها. ولو كانت حراما ما سكت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن حرمة لحوم البغال وحرمة لحوم الحمر الأهلية. وبالتالي الرواية الأولى كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجزء من الأرنب قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، مدى دلالة على إباحة لحوم الأرانب. ونقول في رواية ثانية رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما قال أنه قد جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها قال ولم ينهى عن أكلها. يبقى نقول أن الأمر مش موقوف على أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، لو كانت حراما لنهى عنها، ولكن لما لم ينهى عن أكلها دل ذلك على حلها، دل ذلك على حلها. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. وبالتالي نقول الأمر أي عمل صالح، فنقول والله لو صمنا هذه الأيام، فالبعض يقول يا ترى هل صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الأمر غير موقوف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد القول ما من أيام العمل الصالح، يبقى كل ما يندرج تحت ذلك العمل الصالح يبقى عند ذلك نقول لك أن تفعل ذلك في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وإلا نقول أن الأمر غير موقوف. البعض بيسأل كده يا ترى هل صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل قام النبي؟ نقول على ذلك حتى لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد القول من النبي صلى الله عليه وسلم بأي عمل صالح يتقرب به الإنسان رب سبحانه وتعالى في هذه الأيام، لك أن تعمر هذه اللحظات بأي عمل صالح، بأي عمل صالح. ونقول هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى أنه لم يقيد نقول تعمير هذه الأوقات بعمل دون الآخر، ولكن بأي عمل صالح. فلا تبحث بعد ذلك عن الفعل، ما تبحث بعد ذلك عن الفعل، هل فعل أم لم يفعل؟ نقول وردت السنة، وردت السنة، يبقى ما من أيام العمل الصالح فيها، يبقى نقول عند ذلك أنت تستمسك بهذه الروايات وبالتالي تطبق. يبقى أي عمل صالح، يبقى نقول التسبيح ده عمل صالح، هذا عمل صالح، لك أن تحيي هذه الأيام بهذه الطاعات. نقول صلة الأرحام عمل صالح، عمل صالح. يبقى لو إنسان كده اقتصر على صلة الأرحام في الأيام يبقى هو قدم ذلك العمل الصالح. نقول النفقة، يبقى قراءة القرآن، الاستغفار، التسبيح، الصيام، وهكذا، يبقى دي كلها أعمال صالحة. وإن الشارع نقول عند ذلك أباح لنا أو وسع لنا في هذه الأعمال في الأيام الأول من ذي الحجة. فما نجيش نقول والله طب الفعل في الليل لا، يبقى لذلك أيضا هنا لم ينهى عنها، لو كانت حراما لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم ينهى عن ذلك دل ذلك على إباحة لحوم الأرنب. ثم ذكر باب آخر وباب في أكل الضب، قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عباس وعن قائم الوليد رضي الله عنهم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافهم، فقال خلت فاقتررت فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ذكر أيضا رواية عن ثابت بن وديعة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت بين يديه، قال فأخذ عودا فعد بي أصابعه، ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، قال فلم يأكل ولم ينهى. كذلك أيضا في رواية عن حرام شب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، نهى عن أكل لحم الضب. فكانت الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وباب في أكل الضب، وأيضا بيّن حل لحم الضب كما بيّنت الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالة ابن عباس رضي الله عنهما هي ميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنت في بيت خالتي في نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عندها حتى أرى ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل لنا كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، وقلنا الأمر ده نقله أنه اختار اليوم الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، كانت نوبة ميمونة رضي الله عنها، فبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك اليوم عند خالته ميمونة. قلنا لا يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء لقيام الليل عن قرب، ونقل لنا عبد الله بن عباس ذلك الأمر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب، يبقى قدمت له سمن ولحم الضب وكذلك لبن مجفف، في لبن مجفف، وطرف أكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب، ترك لم يأكل من ذلك الضب، فتقذرا، يبقى لما تركوا تقذرا، يبقى نفس الإنسان ممكن تعاف بعض الأطعمة، يعني أقول الإنسان كده بيبقاش عنده إقبال على بعض الأطعمة، ليس معنى عدم إقبال الإنسان على ذلك الطعام أنه حرام، قلنا ممكن الإنسان ما يكونش ليه إقبال على بعض المشروبات، يبقى ليس معنى أنه ترك الشرب من هذه المشروبات أنها حرام، ولكن نقول نفس الإنسان قد تعافي بعض الأطعمة أو بعض الأشربة، وبالتالي لا يطعم من ذلك الطعام، يبقى على ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان حرام ما كانش هيؤكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم من ذلك الضب، ولكن أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا حرام، قال وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد قال فمحجوز بالنصوص وإجمع من قبله. يبقى على ذلك يبقى لو ورد أن البعض قال ده حرام أو هذا مكروه، يبقى عند ذلك نقول يا ترى أين النص على ذلك؟ فين النصوص لو يستدل بها على كراهة لحم الضب؟ أو ما هي النصوص الموجودة على حرمة لحم الضب وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته. لكن يا ترى فين دليل الكراهة؟ ده دليل الحل واضح والنص طبعا هنا موجود، فمن قال أنه مكروه يبقى عند ذلك يأتي بالنص الذي يستدل به على ذلك، من قال أنه حرام يبقى فليأتي بالنص الذي يعني يستدل به على ذلك. وإلا كما قال الإمام النووي رحمه الله: وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوز بالنصوص وإجماع من قبله. يبقى لو إنسان قال إنه مكروه أو حرام نقول على ذلك هذا كلام لا يلتفت إليه، هذا كلام لا يلتفت إليه، إن النصوص صريحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الضرب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكل على مائدة، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وبالتالي مش كل يعني خلاف حيرد مثل في مسألة نقول هذا خلاف يعتبر، والله لو كان الخلاف ده أساسا نقول مضاد لنص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك لا ننظر إلى ذلك القول، لا ننظر إلى ذلك القول. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى لنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أننا نحسن الظن بالعلماء، نقول عسى أن هذا الدليل لم يرد إلى مسمعي أو ورد من طريق ضعيف، نقول وإلا فالعلماء مذهب العلماء هو الحديث، مذهب العلماء الحديث، وما كان لهؤلاء العلماء أن يقوموا بمخالفة هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليهم من طرق صحيحة، ولكن قد يكون الطريق الذي وصل به ذلك الحديث إلى ذلك العالم هو طريق ضعيف، أو لم يصل أصلا هذه الرواية إلى مسمع ذلك العالم. وإلا نقول أنهم علماء كانوا يعرفون بالعلم والزهد والتقوى والورع، وما كان لهم أن يخالفوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة متعمدة، ولكن نقول لو كان هناك مخالفة يبقى نتيجة أن الرواية إما أنها لم تصل إليه وصلت إليه من طريق ضعيف. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: وما أظن صح عن أحد، يبقى مش كل قول حينسب إلى فلان نقول هو ممكن يكون صح عنه ذلك القول، ولكن هذا ما يحكى، حكي أنه أن فلانا قال مكروه أو قال حرام. يبقى المطلوب كده ان احنا لو اردنا الامر يبقى بنقف فعلا يا ترى الكلام ده يعني صح عنه صدر منه ام لا، يعني صدر منه ام لا. لذلك الامام النووي رحمه الله يقول: وما اظنه يصح عن احد، يعني حكي عن أصحاب حنيفة مثلا من كراهته، أو وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، يبقى ممكن ده يكون قول، يبقى لكنه هذا القول لم ينسب أو لم يصح من قائله، لم يصح، ولكن ورد أن البعض قال كذا وكذا، يبقى ممكن كلام بتناقل ولكن ليس له أساس من الصحة. وإن صح فكما قال الإمام النووي رحمه الله: وإن صح عن أحد فمحجوز بالنصوص. يبقى لو صح الكلام ده عن أحد يبقى محجوز بالنصوص وإجماع من قبله كما قال الإمام النووي رحمه الله. يبقى لعلنا ذكرنا قبل ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال أن المرأة الثيب هي أحق بنفسها في مباشرة ذلك العقد، وجاز لها أن تتزوج بلا ولي. نقول على ذلك رواية صحيحة وصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل. قال إن شاء الله يبقى في قول آخر في المسألة، لا ده الكلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا يلتفت إلى أي قول مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، لكن مش معنى الكلام ده أن هي هتباشر العقد، أو أن رضا الولي ده غير معتبر، رضا الولي غير معتبر أو إذن الولي غير معتبر. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب حق بنفسها من وليها. وبالتالي لو احنا خدنا الرواية دي بمعزم من باقي الروايات يبقى نقول على ذلك يوجه هذا الكلام، لكن نقول مع باقي الروايات أحق بنفسها، أي أن إذن الثيب لابد أن يكون صراحة، لابد أن يكون صراحة، يبقى غير إذن البكر. إذن البكر قد يكون بالسكوت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للثيب فإذن الثيب لابد أن يكون صريحا، يبقى قولا صريحا، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها قال فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وذكر أنها لها ذلك المهر بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتى بقى قول مخالف يبقى على ذلك نقول لا يلتفت، لا يلتفت، طالما كان القول ده مخالف للنص الصحيح الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كما قال الإمام النووي رحمه الله: وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، ضب مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. لما قدم له ذلك الطعام لم يلتفت أنه هو ضب، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضب، فعلى ذلك مد يديه حتى يطعم من ذلك الضب. فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، يبقى أخبروا أن ده طعام الضب، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الضب، يبقى كان لا يأكل الضب. وبالتالي نقول لما قدم له ذلك الطعام، قلنا في بعض الأحيان الإنسان ممكن يعني نفسه تعافه من بعض الأطعمة، ولكنه قد يقدم له ذلك الطعام في صورة، وبالتالي لا يدري إن كان ذلك الطعام هو الصنف الذي يعني لا يهوى أم لا، وبالتالي لكن عند ذلك ينبه، يعني ينبه. قلنا لو طعم ذلك الطعام هو لن يشعر، لكن طالما علمنا أن ذلك الطعام فلان نقول لا، يعني ليس له شهية فيه، يبقى ننبهه إلى ذلك الأمر. كما ورد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى إليه بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا ضب، فذكروا له أن ده طعام الضب. يبقى ممكن نقول نوع من أنواع اللحوم قلنا لا يهوى الإنسان، يعني لا نقول ليس لنا إقبال عليه، مناش إقبال كده على مثلا لحم كذا أو لحم كذا، نقول لما يطهى ذلك اللحم لا يظهر يعني أي الأنواع هو من اللحوم، ممكن لا يظهر مثلا كإنسان كده ليس له يعني الأكل من طعام البعير، وبالتالي لو صنع وطهي هذا اللحم لا يشعر به الإنسان، لا تشعر. فعلى ذلك لكن علمنا نعلم أن فلانا نقول ليس عنده إقبال على ذلك النوع من أنواع اللحوم. فلو قدم إليه في صورة يعني طوية حتى لا يعلم الإنسان أي اللحوم هي، فعند ذلك لكن ننبه ذلك الإنسان بناء على أن بعض النسوة التي كنا في بيت ميمونة قالوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقالوا وضبه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا. يبقى نقول عند ذلك يبقى ترك الأكل من هذا الضب. فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ خالد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو يا رسول الله؟ وكان الأصحاب رضي الله عنهم يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. لما رفع يده عند ذلك امتنع خالد رضي الله عنه أن يطعم من ذلك الضب حتى يكون ذلك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون أيضا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما رفع يده عن ذلك الضب يسأل هو حرام أم لا؟ يبقى نقول لم يترك هذا الطعام لترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يطعمه، إحنا لا نطعم ذلك الطعام. نقول أي الأطعمة التي كان لا يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مثلا لا يأكل من كذا، إذا إحنا لا نأكل. نقول لا، يعني دي أمور نقول جبلية، أمور جبلية، يعني هذا أمر بيختلف من إنسان لإنسان، لكن هذا الأمور دي بعيد عن الوحي، يعني بعيدة. إحنا هنا مسألة نسأل إن كان ده حرام أم لا، لو حرام لنطعمه، لو كان حلالا يبقى على ذلك نأكل منه، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهوى ذلك الطعام أو لم يستهيه. فيبقى على ذلك يبقى خالد رضي الله عنه قال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه. فقال خالد فاقتربت فأكلت، يبقى شدوا إليه وأكل منه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يبقى نقول لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إيده ظن الصحابي أنه حرام، وبالتالي قبل أن يتقدم إلى أكله سأل أهو حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن هو لم يكن بأرض قوم، كانش معروف يعني في مكة، كانش معروف في مكة، وبالتالي هو ليس له إقبال على ذلك الطعام. فلما علم خالد رضي الله عنه ذلك قال فاقترنته فأكلته. يبقى نقول جابوا شدوا جذبوا إليه وأكلوا خالد بن وليد رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال الحديث يدل على أن الضب حلال، قال يدل على أن الضب حلال، وأصرح منه حديث في مسلم بلفظ كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمسك عن أمر أمسكوا حتى يسألوا. إذا ذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، إن أمسك عن فعل كانوا يمسكون عن ذلك الفعل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. فإذا تبين لهم أن هذه الفعل ليست بحرام على ذلك كانوا يقبلون على ذلك الأمر، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه. رضي الله عنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ذكر أيضا في رواية عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فأصبنا ذبابا، قال فشويت منها ضبا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال فأخذ عودا فعد به أصابعا، ثم قال عد أصابع الضب دوت هذه الحيوان، وقال إن أمة من بني إسرائيل مسخة، قال أن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به، قال فلم يأكل ولم ينهى، خشى أن يكون يعني المسخ الذي حدث في بني إسرائيل حولت إلى صورة هذا الحيوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل نزول وبيان يعني ما مسخت عليه بني إسرائيل من أنها مسخت قردة وخنازير، كان بيظن أن هذه أن بني إسرائيل مسخت في صورة الفأرة. كان بيظن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل مسخت في صورة الفأرة قبل نزول البيان، أنها مسخت إلى قردة وخنازير. وكان بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنها لا تقبل على اللبن، ألا ترى أنها لا تقبل على اللبن. فكان بيظن أن بني إسرائيل لما مسخت مسخت إلى فأرة، وبالتالي ده قبل نزول الآيات التي بيّنت أن بني إسرائيل لما مسخت مسخت على صورة قردة وخنازير. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لما مسخت يبقى على ذلك لم يكن لهم نسل، ولكن مكثوا 3 أيام ثم هلكوا عن آخرهم. يبقى لما بيحدث المسخ في أمة يبقى نقول هذا المسخ ليس له تناسل، يبقى نقول على ذلك البعض يقول أبناء القردة والخنازير، نقول لا، إخوان القردة والخنازير. قلنا الأبناء للقردة والخنازير كأنها دول نسلهم، يبقى نقول والله القرود والخنازير دول من نسل بني إسرائيل الذين مسخوا قردة والخنازير، نقول لا هذا خطأ، لأن هذه الأمة التي مسخت إلى قردة وخنازير هلكوا عن آخرهم. يبقى مكثوا على ضرر 3 أيام ثم هلكوا عن آخرهم ولم يكن لهم عاقب، ما لهمش أساسا نسل، لهمش أساسا نسل. ما نقولش كده والله أبناء القردة والخنازير، لا، إخوان القردة والخنازير. يبقى نقول عنهم إخوان القردة والخنازير، لا نقول عنهم أبناء القردة والخنازير، لأن كلمة أبناء القردة والخنازير أي أنهم من نسل القردة والخنازير، هم مش من نسل القردة والخنازير، لكن هم مسخوا على تلك الصورة وهلكوا عن آخرهم، مكثوا على ظهر 3 أيام. فلذلك يقول أنه لما أتى بذلك الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضعته إلى النبي فأخذ عودا فعد بأصابعه. وذكر طالب يفعل كده أن أمة من بني إسرائيل مسخت في صور الدواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب به. يبقى ده الكلام ده قبل نزول البيان أنها مسخت إلى قردة خنازير وأن ليس لها عقب، ليس لها نسل، وأنها هلكت بعد 3 أيام. قال فلم يأكل ولم ينام. يقول بذلك الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد أن المنسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام وليس له عقب. قال الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأشياء مجملة ثم يتبين له كما قال في الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، ثم أعلم بعد ذلك أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان قبل نزول عيسى بن مريم، فأخبر أصحابه ذلك على وجهه. فكذلك يبقى هذا علم النبي أو علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسخ ولم يعلم أن الممسوخ لا يعيش وأنه لا عاقب له، فكان ظن الحساب على حسب القرائن الظاهرة. يبقى لما نقول والله مسخت إلى فأرة فإحنا عارفين الفأرة بتتناسل، فنظن أنه هو يبقى الفأرة الموجودة الآن كأنها من نسلهم، نقول لا. فلما علم أنه لا عقب له يبقى ما لهوش أساس الناس، وكذلك تمكث على ظهر 3 أيام ثم تهلك عن آخرها، يبقى عند ذلك نعلم أنها مسخت هذه الأمة في صورة كذا وهلكت بعد ذلك، هلكت بعد ذلك ليس لها نسل. وبالتالي الأمر ممكن ينزل يبقى مجمل، وبالتالي يأتي البيان بعد ذلك كما ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، لما الصحابة كده فزعوا وانزعجوا من سيرة الدجال من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن الدجال وعن فتنة الدجال، فعلى ذلك قال أن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا حجيجه، حيكفينا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الدجال في عهده. ثم بعد ذلك ذكر وأخبر أن الدجال يخرج في آخر الزمان، فهو من أشراط الساعة الكبرى، ولن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها الدجال، وأن الدجال حيكون سابق لنزول عيسى بن مريم عليه السلام، حيث أن عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي يقوم بقتل الدجال، وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدجال معلوم، يبقى هو هيخرج علينا، لكن يا ترى يبقى امتى؟ ما كانش البيان ورد انه هيخرج في اخر الزمان، وبالتالي قال الصحابة فان يخرج انا فيكم فانا حجيجه، وبالتالي على ذلك علم ذلك ان الدجال ينزل في اخر الزمان فاخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. هنا ايضا ما نقول ان امة من بني اسرائيل مسخت، يبقى مسخت امة من بني اسرائيل، لكن يا ترى مسخت ايه؟ يبقى كانت هي مسخت فقط، فكان بيرى انها الفأرة، كان بيرى النبي صلى الله عليه وسلم انها الفأرة، وكان يقول الا ترون انها لا تقبل على اللبن او لا تشرب اللبن. فعلى ذلك يبقى ده قبل ما ينزل الكلام عن نوع الدواب اللي هي مسخت في صورتها بني اسرائيل، فعلم على ذلك انها مسخت قردة خنازير كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول كذلك ايضا هنا ظن ان هذه الدابه هي التي مسخت عليها بني اسرائيل فامسك عن الاكل منها، لانها لا يعلم يعني لا ادري اي الدواب هي. قال فلم يأكل ولم ينهى كما قال ثابت رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، نهى عن أكل لحم الضب. يقول في ذلك والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا، فالجمع بينها وبين هذا يبقى حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ ثم توقف فلم يأمر به ولم ينع عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له. يبقى لما نهى عن أكل لحم الضب، لعل ده كان في البداية لما ذكر أن أمة من بني إسرائيل مسخت، فظن أنها مسخت على صورة هذا الحيوان، على صورة هذا الحيوان، وبالتالي أمسك ونهى عن أكله، نهى عن أكله. وبالتالي لما علم أن هذه الأمة مسخت في صورة قردة وخنازير، يبقى قال إن هو في آخر الحال أذن في ذلك، وعلم أن هذا الممسوخ لا نسل له. قال ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكل ولا يحرمه، وأكل على مائدته، فدل ذلك على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذر هذا الضب، وتحمل حديث الإباحة على من لا يتقذر لحم الضب، ولازم من ذلك أن يكره مطلقا. يبقى الرواية التي قال نهى عن أكل لحم الضب ده كان في الأول، وقلنا مخافة أن هي تكون الأمة التي مسخت من بني إسرائيل مسخت على صورة هذا الحيوان، فلما تبين أن هذه الأمة التي مسخت من بني إسرائيل مسخت على صورة قرر الخنازير، هذا أمر. الأمر الثاني أنها لا نسل لها، يبقى لا نسل لها، فعلى ذلك هلكت بأكملها. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أكل الضب على مائدته ولم ينكر ذلك الأمر ولم يطعمه، وكذلك قال للصحابة رضي الله عنهم كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعام قومي، قال كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعام قوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في أكل لحم الحبارة، وذكر رواية عن سفينة رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، والحبارة عبارة عن طائر معلوم، يقول طائر كبير العنق رمادي اللون، لحم بين لحم الدجاج ولحم البط، بلحمه بين كده طعمه بيبقى بين لحم الدجاج وبين لحم البط، هو طائر كبير العنق رمادي اللون كما وصف البعض ذلك الحبارة. ويبقى على ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة كما قال سفينة رضي الله عنه، وبالتالي بهذا لحم حلال، لحم حلال. ونعلم أيضا بعد ذلك أن الأصل في هذه الأطعمة أنها حلال إلا ما ورد فيه الدليل بحرمته، كما سنعلم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال بعض الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.